الدين لا يثبت إلا بخبر، لا يثبت الدين برأي ونظر، وإنما سبيله الإسناد، فهو الذي عليه الاعتماد. إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في اللقاء الماضي تكلمنا عن خبر الآحاد، وقلنا إن خبر الآحاد هو كل ما ليس بمتواتر، فالخبر إذا لم يتحقق فيه شرط التواتر فهو آحاد، حتى وإن رواه العدد الكثير، لأن العدد الكثير وإن كان مشترطا في التواتر، لكن هناك شروط أخرى تشترط أيضا في التواتر مع كثرة العدد. فإذا اختل شرط من تلك الشرائط كان الحديث آحاد، وإن رواه الاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة، هذا يسمى أيضا آحاد. وطبعا أهم شرائط التواتر هو أن يفيد خبر هؤلاء العدد يفيد العلم، أي العلم اليقيني. فإذا كان العدد كثيرا والخبر غير مفيد للعلم فهو حينئذ من الآحاد، مهما كان عدد رواته كثيرين. تمام هذا الكلام. ثم إن الآحاد مراتب ودرجات، والعلماء قسموا الآحاد باعتبارين. الاعتبار الأول عدد من روى الخبر، فبحسب عدد من روى الآحاد يطلق عليه اسم يختص به، فيتولد عن هذا ما يسمى بالمشهور والمستفيض والعزيز والغريب أو الفرد. والاعتبار الثاني قسموا الآحاد إلى مقبول ومردود، قسموا الآحاد إلى مقبول ومردود. فإذا تحققت في خبر الآحاد شرائط القبول فهو مقبول، وإذا لم تتحقق فيه شرائط القبول فهو مردود، فهو إيه؟ مردود. ثم قسموه قسمة ثالثة عن المقبول، قسموه إلى معمول به وغير معمول به. قد يكون الخبر مقبولا من حيث الثبوت والرواية، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام صح ذلك الخبر عنه، لكنه غير معمول به مثلا لكونه منسوخا، لكونه منسوخا. والنسخ موجود في القرآن، وهو أيضا موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون الخبر صحيحا لكنه منسوخ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذن النهي عن زيارة القبور كان موجودا وكان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نسخ هذا بعد ذلك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كل ما سيأتي من مباحث وأنواع ومسائل وفصول كلها تمس خبر الآحاد، لأن خبر المتواتر فرغ منه، وكله مقبول، بل كله مقطوع بصحته وثبوته. إنما الآحاد يتنوع أنواعا كما سنذكر مفصلا إن شاء الله تعالى. هذا الأخ الذي جاء بهذا الشيء لم يعرف شرطي فيه. أنا شرطي في الشاي أشد من شرط البخاري، فمن يشربه ممن يتساهل في شرطه يكون على شرط الحاكم ولا حاجة ماشي، لكن أنا لا أستطيع أشربه لأنه ليس مسكرا بل هو سكر أضيف إليه شاي. أنا أشربه بلا سكر أصلا. المشهور والمستفيض. المشهور أنا مش عايز شاي خلاص، خلينا بس نركز في الدرس. المشهور أنا بقول بس عشان بعد كده ما يحصلش خسارات أخرى، كفاية كوباية. المشهور والمستفيض. قال فالخبر المشهور، احنا الآن نتكلم عن الآحاد، كل ما سيأتي من كلام يختص بالآحاد لا شأن للمتواتر به. قال فالخبر المشهور ما ينقله جماعة والمستفيض مثله. والخبر المشهور ما ينقله جماعة والمستفيض مثله، يعني أن الخبر المشهور هو نوع من أنواع الآحاد، وقد رواه جماعة، وقد رواه جماعة أي رواه عدد كثير، رواه عدد كثير، فهو يشارك المتواتر في هذا المعنى. المتواتر يرويه العدد الكثير، والمشهور يرويه العدد الكثير. فلماذا فرقنا؟ فرقنا لأن هناك شرائط أخرى للمتواتر، ها هذه الشرائط غير موجودة أو بعضها غير موجود في المشهور، لأن المتواتر لا يكون متواترا إلا إذا أفاد العلم أي اليقين. أما المشهور وإن رواه الجماعة فهو لا يفيد العلم، لا يفيد العلم أي العلم اليقيني، عندما يقول العلماء يفيد العلم هكذا من غير إضافة يقصدون العلم اليقيني أي القطعي الذي لا يشك فيه أبدا، الذي لا يشك فيه. هل هناك من يشك أن الشمس تطلع من المشرق؟ كذلك المتواتر لا نشك أنه ثابت عمن نسب إليه. جميل هذا الكلام. فقال الخبر المشهور ما ينقله جماعة والمستفيض مثله. الخبر المستفيض أيضا يقال فيه ما يقال في المشهور على رأي علماء الحديث، لأن المستفيض يستعمله المحدثون ويستعمله غير المحدثين، لكن غير المحدثين لا يقصدون من المستفيض ها المعنى الذي يقصده علماء الحديث. علماء الحديث يقصدون بالمستفيض ما يقصدونه بالمشهور، أما غير المحدثين فيقصدون معاني أخرى لا داعي للخوض فيها لأنها بعيدة عن اختصاصنا ولا نستعملها أصلا ولا يستعملها علماء الحديث. وإن ذكرت في بعض كتب الحديث إنما ذكرت استطرادا للمعرفة، استطرادا للمعرفة. طيب عندما قلنا ما المشهور ما يرويه جماعة، جماعة يعني الجماعة يطلق على الثلاثة والأربعة والخمسة والستة، فما هو العدد؟ ولماذا اخترت أنا لفظ جماعة؟ لأن جماعة لفظ يشمل جميع ما قيل في تعريف المشهور، لأن هناك من قال المشهور ما يرويه أكثر من اثنين يعني ثلاثة فصاعدا، وهناك من، وهذا رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، وهناك من يقول المشهور ما يرويه اثنان فأكثر، فأدخل الاثنين في تعريف ها المشهور، في تعريف المشهور. وهذا رأي الإمام ابن مندة وابن طاهر وابن الصلاح والعراقي وطائفة من أهل العلم. وهناك من لم يقيد ذلك بعدد كالخطيب البغدادي فقال إيه ما يرويه الجماعة، فاخترت أنا لفظ الجماعة لهذا لأنه يشمل كل ما قيل، كل ما قيل يدخل في مسمى الجماعة، يدخل في مسمى الجماعة. والمستفيد مثله كما قلنا كل ما يقال في المشهور يقال فيه المستفيد. قال والخبر العزيز راويان، أي ما رواه راويان، وقيل أو ثلاثة قولان، أي مسألة فيها قولان. كذلك اختلفوا في تعيين العدد في العزيز، فالحافظ ابن حجر رحمه الله قيده برواية اثنين، وهذا أشرت إليه في قوله راويان، أي ما رواه راويان. والإمام ابن مندى ومن ذكر معه يقولون اثنان أو ثلاثة، اثنان أو ثلاثة، فلم يقيده بالاثنين بل جعل رواية الثلاثة داخلة في العزيز، داخلة في العزيز. وهذا رأي أكثر المحدثين أنه لا يتقيد برواية اثنين. والواقع أن لفظ العزيز أحيانا يأتي بالمعنى الذي قصده الحافظ ابن حجر العسقلاني برواية اثنين، وأحيانا يأتي بالمعنى الذي قصده غيره اثنان أو ثلاثة، فيطلق على الثلاثة لفظ العزيز أي ما رواه الثلاثة لفظ العزيز. بل أنا وجدت بعض أهل العلم يطلق العزيز على ما رواه راو واحد فيأتي بمعنى الغريب الذي سيأتي قريبا، فيقول هذا حديث عزيز لم يروه إلا فلان. طيب إذا كان لم يروه إلا فلان إذن هو غريب كما سيأتي، لكن تجد هؤلاء العلماء استعملوا العزيز أي بمعنى القلة، أي عزيز الوجود، وليس بمعنى القوة كما ظن البعض، لأن الشيء إذا عز بغيره أي إيه تقوى بغيره. طب إذا كان العزيز مأخوذ من القوة فأولى المشهور، لأن المشهور تقوى بما هو أكثر، لكن العزيز إنما قيل له عزيز لأنه يعز وجوده، لأنه قليل الوجود. وأكبر دليل على هذا أن العلماء كثيرا ما يقولون في الراوي فلان عزيز الحديث، يستعمل هذا الإمام البخاري والإمام ابن سعد وكذلك الإمام العجلي عليهم رحمة الله تعالى، يقولون فلان عزيز الحديث أي قليل الرواية، بصرف النظر هل ما رواه هو متابع عليه أم متفرد به. فالعزيز في استعمال أهل الحديث يقصد به القلة، ها؟ فقد يطلق العزيز على ما رواه الواحد، وقد يطلق على ما رواه الاثنان، وقد يطلق على ما رواه الثلاثة، لأن في هذا كل هذا قليل، كل هذا قليل، فيعز من هذه الحيثية أي يقل من هذه الحيثية. والنوع الرابع، لأن المشهور المستفيد إن جعلتهما نوعا واحدا فهو نوع، وممكن لك أن تقول إنهما نوعان وإن كان بمعنى واحد، كما نقول أيضا في الغريب والفرد والفائدة، الغريب والفرد والفائدة. الغريب ما رواه راو واحد أهو، والخبر الغريب ما ينفرد بنقله من الرواة واحد، رواه راو إيه؟ واحد، وهو الحديث الفرد والفائدة. يعني الحديث الغريب يسمى بأسماء متعددة، تارة يقولون هذا حديث غريب ويقصدون هذا المعنى ما رواه راو واحد، وتارة يقولون هذا حديث فرد ويقصدون هذا المعنى وهو ما رواه راو واحد، يقول تفرد به فلان ويكسر هذا في كتب الرجال والعلل، وتارة يقولون هذا حديث فائدة. فائدة يعني ايه فائدة؟ يعني لم يروه الا رجل واحد فصار كالمفيد لغيره به، كل من يبتغي هذا الحديث لابد ان يذهب الى فلان هذا حتى يستفيد هذا الحديث، فلأجل هذا ايه سمي بالفائدة. وتجد الامام ابو عروبة الحراني يستعمل هذا المصطلح في جرح الراوي، يقول كأن أحاديثه فوائد. يعني فوائد أي غرائب، وكون الراوي تكثر الغرائب في أحاديثه أي كثرة كثيرا ما ينفرد بالروايات، هذا مما يعتبر دليلا على سوء حفظه، لأن المتقن لا ينفرد كثيرا، إنما من يكثر التفرد يكون تفرده هذا دليلا على عدم إتقانه، وأنه يجيء بأحاديث لا وجود لها، إنما هي أخطاء. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الأحاديث الفوائد، عن الأحاديث الفوائد، فماذا قال؟ قال الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر. يعني الحديث الفوائد يعني الغرائب. قال ما كان غريبا إما أن يكون غير منكر وإن تفرد به راو فهذا يستفاد به في باب الشواهد والمتابعات والاعتضاد، أما إن كان غريبا منكرا فهذا مما يعد منكرا لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه ولا يستفاد منه بحال. وأيضا قال رحمه الله تعالى إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه حديث خطأ أو غلط من المحدث أو حديث ليس له إسناد، أي ليس له إسناد صحيح، ولو رواه شعبة وسفيان، يعني ولو كان من رواة الثقات لأنه يحمل حينئذ على كونه من الغلط، ولو رواه شعبة وسفيان وإذا سمعتهم يقولون هذا حديث لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح. يعني إيه؟ لأنهم يزهدون فيه لكثرة روايته بين الناس، لأن من علامات كون الحديث صحيحا أن يشتهر بين الناس وأن يرويه الثقات. أما الغرائب فهي لا توجد إلا عند الروي الواحد، فيستفيدها الناس من هذا الواحد ويهرعون إلى سماعها ويرغبون في تحملها لكونها غرائب لا توجد إلا عند الواحد، ويسمونها فوائد لأنهم يستفيدونها من الراوي الذي انفرد بها. وفي الغالب كما يشير إلى الإمام أحمد أنها أحاديث غرائب ومناكير وأخطاء. والإمام أبو داود رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل مكة لما ذكر عن شرطه في الأحاديث التي أدخلها كتابه السنن قال وأحاديث هذا الكتاب، يعني السنن سنن أبي داود، وأحاديث هذا الكتاب أغلبها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير. قال ولا يحتج بالحديث الغريب اللي احنا بصدده الآن، ولا يحتج بالحديث الغريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد عن الأنصاري والثقات من أئمة العلم. وإذا احتج محتج بحديث غريب وجدت من يطعن عليه. ولا يحتج بالحديث الغريب إذا كان غريبا شاذا، يقصد بالغرائب هنا أي المناكير والشواذ أي الأخطاء، ولو كان من رواية الثقات، لأن الخطأ إذا وقع فهو خطأ مهما كان حال الراوي الذي غلط فيه. وهذا سنعرفه بالتفصيل عندما نتناول باب التفرد، ومتى يكون التفرد مقبولا ومتى لا يكون التفرد مقبولا، وهو باب عظيم من أبواب علم علل الحديث. تمام. إذن ذكرنا هذا. أيضا قد يسمى الغريب بالنادرة، يقول هذا حديث من النوادر. وجد هذا في موضوعين في مسند الإمام أحمد وفي بعض الكتب الأخرى. نوادر أي فوائد، نادرة الوجود أي غرائب أي أفراد، فهذا أيضا من المصطلحات المستعملة في هذا الباب. قال والكل قد تجمعه واحدة، والكل قد تجمعه واحدة، يعني الكل يعني كل ما سبق من المتواتر والمشهور أو المستفيض والعزيز والغريب أو الفرد، ها قد يوجد في رواية واحدة، قد يوجد في رواية. كيف هذا؟ لأن هذه الأوصاف أحيانا تطلق ويراد بها أصل الرواية يعني المتن المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يطلق ويراد بها رواية بعينها من روايات هذا المتن. فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، من رواه عن رسول الله؟ صحابي واحد سيدنا عمر، فهو غريب من هذه الحيثية، صح الكلام؟ من رواه عن عمر؟ علقمة بن وقاص الليثي، لم يرويها عن عمر إلا علقمة، فهو غريب من هذه الحيثية. من رواه عن علقمة؟ محمد بن إبراهيم التيمي، لم يرويه عن علقمة سواه، فهو غريب من هذه الحيثية. من رواه عن التيمي؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو غريب من هذه الحيثية إذ لم يرويه عنه إلا الأنصاري. لكن رواه عن يحيى الأنصاري أمم، حتى ذكر بعض أهل العلم أنه رواه عن يحيى الأنصاري أكثر من 100 نفس، فيكون الحديث من هذه الحيثية متواترا عن يحيى الأنصاري، وإن كان الأنصاري نفسه متفردا به فهو غريب من حديثه وغريب عمن فوقه، لكنه متواتر عن يحيى الأنصاري. ولهذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في فتح الباري، قال إيه؟ هذا حديث متواتر ولم يسكت، إنما قال متواتر عن يحيى الأنصاري، وإلا فهو غريب عمن فوق يحيى الأنصاري. طبعا هذه الأنواع أنواع الآحاد، إنما قسمناها تلك القسمة باعتبار عدد من روى الخبر، فهو باعتبار العدد يكون مشهورا أو مستفيضا أو عزيزا أو غريبا. لكن كل هذه الأنواع أعني الآحاد، منها المقبول ومنها غير المقبول، فالمشهور منه المقبول ومنه غير المقبول، والعزيز منه المقبول ومنه غير المقبول، والغريب منه المقبول ومنه غير المقبول. وهذا ما سنتناوله بعد ذلك عندما نتكلم عن تقسيم الخبر للأحد إلى مقبول ومردود. أما المتواتر فكله مقبول. فهمنا هذا الكلام؟ قال والخبر المقبول والمردود فيها، أي في الآحاد، وكل فله قيود. المقبول له ضوابط والمردود له ضوابط، فبمعرفتك بهذه الضوابط تعرف ما كان مقبولا وما كان مردودا. وهذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. هل هناك أسئلة؟ هل هناك أسئلة فيما قلناه سواء هذه مرة أو في المرات السابقة؟ ما شاء الله. أيوة تقول يا أخي. مين قال مين جاب ابن حبان هنا؟ أنا لم أذكر ابن حبان. ابن حبان لا علاقة له بهذا الموضوع، إنما ابن حبان أخونا بيسأل عن التواتر المعنوي والتواتر اللفظي، فأخونا بيطلب أن أفصل القول في مذهب ابن حبان والخطيب في هذا. ابن حبان ذكرناه في سياق إنكاره للمتواتر أصلا، وليس في تقسيمه إلى معنوي ولفظي. فهناك من نفى وجود المتواتر وهو الإمام ابن حبان، في مقدمة الصحيح قال لا الأحاديث كلها أخبار آحاد، فلم يتعرض للمتواتر أصلا. وقلنا إنما مراده بالتواتر الذي ينفيه التواتر اللفظي، أن يتواتر حديث بلفظه. أما التواتر المعنوي هو لم يتعرض له، لكن لا يمكن أن ينكره أحد. هل ينكر أن الصلاة متواترة تواترا معنويا؟ هل ينكر أن صيام رمضان متواتر تواترا معنويا؟ هل ينكر أن الحج واجب ووجوبه متواتر تواترا معنويا؟ هذا لا يمكن لابن حبان ولا لغير من أهل العلم أن ينكر ذلك، إنما أنكر التواتر اللفظي. واضح؟ أما الذي فصل في بين المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي، فالخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه له في ذلك تفصيل ذكرناه وسأذكره. وغيره كالسيوطي في تدريب الراوي ذكر قولا مخالف لما ذهب إليه سيدنا الإمام الخطيب البغدادي. السيوطي ذكر أن التواتر اللفظي أن تكون روايات الحديث المتواتر كلها بلفظ واحد، فإن كانت بألفاظ مختلفة والمعنى واحد فهو تواتر معنوي. وقلنا هذا التفصيل فيه عليه اعتراض، لأنه أصلا وجود روايات كثيرة بلفظ واحد هذا لا يكاد يوجد. ابن حبان نفاه، وابن الصلاح قال إن كان يوجد فهو في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فلم يجد له الإمام الحافظ ابن الصلاح إلا مثالا واحدا، وقد ينتقد أيضا في هذا المثال لأنه مروي أيضا بألفاظ مختلفة. فكيف أجعل قسما من أقسام العلم على حدة وهو ليس له إلا مثال واحد؟ لكن الخطيب البغدادي فصل بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي باعتبار آخر، فهو لم ينظر إلى مطابقة اللفظ أو عدم مطابقة اللفظ. هو يقول إن التواتر اللفظي والمعنوي كلاهما بالمعنى، كلاهما بالمعنى، لم ينظر إلى حرفية اللفظ، إلا أنه إذا كان المعنى منصوصا عليه في الروايات صرح به في الروايات فهذا تواتر لفظي. أما إذا لم يكن مصرحا به في الروايات وإنما فهم من مجموع تلك الروايات فهذا تواتر معنوي. يعني مثلا عدد ركعات الصلاة، ها عدد ركعات الصلاة، رفع اليدين في الدعاء، وردت روايات كثيرة في وقائع متعددة، تمام، كلها كل رواية منها في حكاية قصة تختلف عن القصة التي في الرواية الأخرى، لكن جميع تلك الروايات نص فيها أن الرسول كان يرفع إليه في الدعاء، صح الكلام؟ إذا هذا المعنى منصوص عليه أم لا؟ منصوص، وإن كان بألفاظ مختلفة، فهذا تواتر لفظي عند الخطيب البغدادي. لكن مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه كان يسلم عليه الحجر كما في صحيح مسلم في أول البعث، قال إني لا أعرف حجرا بمكة، ها كنت إذا مررت به يسلم علي، إني لا أعرفه الآن. وهذا حديث إيه؟ صحيح. هذا الحديث يدل على إيه؟ ها أن النبي له معجزات حسية غير القرآن، صح الكلام؟ والرسول صح عنه أنه كلم الشجر وكلمه الشجر، ومعروف قصة الجزع الذي أن وحزن وحزن لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصنع له المنبر، والصحابة كلهم شاهدوا هذا الإيه؟ الأمر، صح الكلام؟ وأمره للشجرة أن تأتي إليه أو ثم ترجع إلى منبتها، وكلامه للحيوانات كلم الجمل ها وغير ذلك، وهذه روايات صحيحة. وأيضا تسبيح الحصى في يده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عمر قد سمعنا صوت الحصى وهو يسبح في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبركة الطعام الذي دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤتى بالطعام القليل فيدعو الرسول عليه ويبرك عليه فيطعم العدد الكثير من صحابته، وكذلك الماء القليل كان يبرك عليه، حتى إنه لما وضع أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم كان الماء ينبع من بين أصابعه، وهذه آية من آيات الله ومعجزة آتاها الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كل معجزة من تلك المعجزات يدل مجموعها أن للنبي معجزات حسية أم لا؟ طيب هذا المعنى هو كون النبي له معجزات حسية، هل هناك حديث نص عليه فيه على هذا المعنى؟ أم فهمنا ذلك من مجموع هذه الحكايات؟ فهمنا ذلك من مجموع هذه الإيه؟ فنقول إيه؟ نقول كون النبي له معجزات حسية متواتر تواترا معنويا،